ساتنا مدد مدد مدد مدد الورد كان شوك نور في بساتنا مدد مدد مدد مدد والأرض كانت تراب صباح التراب حنا مدد مدد مدد مدد حتى الحمام كان ينوح حتى الحمام كان ينوح للنبي غنى قلت الحمام الحمى خد من دموعي شهود قلت الحمام الحمى خد من دموعي شهود أنا جيت أزورك يا نبي وأقول مدى شاهدت نورك يا نبي زاد المدى أنا جيت أزورك يا نبي وأقول مدى شاهدت نورك يا نبي زاد المدى مدد يا نبي يا نبي يا نبي مدد مدد يا نبي يا نبي يا نبي مدد مدد يا نبي يا نبي يا نبي مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا نبي يا نبي يا نبي مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا نبي يا نبي يا نبي مدد مدد يا نبي يا نبي يا نبي مدد الورد كان شوك ولان الشوك على كفوفنا مدد مدد مدد مدد الورد كان شوك ولان الشوك على كفوفنا مدد مدد مدد مدد علشان مديح النبي عطر شفايفنا مدد مدد مدد مدد نقوم في ساتر الدجا نقوم في ساتر الدجا نفتح مصاحفنا نسمع رياح الصخر تبكي وتسقي وروح أنا جيت أزورك يا نبي وهو المدى شاهدت نورك يا نبي زاد المدى أنا جيت أزورك يا نبي وهو المدى شاهدت نورك يا نبي زاد المدى مدد يا نبي يا نبي يا نبي مدى مدد يا نبي يا نبي يا نبي مدى الورد كان شوك ونور لما جينا لك لما جينا لك هانت ولادنا وهان الغالي علشان